السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار ومع الكلام عن أذكار طرفي النهار، يعني أذكار التي تسمى بأذكار الصباح والمساء. ورأينا في المجلس الأخير ذكرا من الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، بل وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه به سيدي الاستغفار، سيد الاستغفار، وهو أن يقول المرء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الذكر من قاله يعني في الصباح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم موقنا يعني بها، فمات قبل أن يمسي، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، دخل الجنة، أو هو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. وكذلك من قالها في المساء موقنا بها، فإذا مات قبل أن يصبح قال عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. فإذا كان هذا هو حال هذا الدعاء، فعلى العبد المسلم أن لا يتركه في صباحه ولا في مسائه. الإنسان يحفظه كما يحفظ السورة من القرآن، يحفظ هذا الذكر ويدعو به الله تبارك وتعالى موقنا بها قلبه: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حفظه وعقله عليه، وقوله في الصباح وفي المساء. نعم، تفضل. نعم، إيه؟ نعم، هو يسأل يعني قال يعني وجد في الكتاب أن من قرأ سورة الحشر متى؟ مساء أو صباحا. نعم، ثم إيه؟ نعم، هذا إيه؟ هذا الذي أعلمه أن هناك يعني في هذا يدخل في باب فضائل السور، باب فضائل السور، الصور التي ثبتت فيها الفضل هناك، يعني سورة الفاتحة وسورة البقرة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وسورة آل عمران وأواخر سورة آل عمران والعشر الأوائل من سورة الكهف وسورة تبارك الذي بيده الملك وقل يا أيها الكافر، أو سورة يعني قل هو الله أحد الإخلاص والمعوذتين لم يثبتها فضل، يعني كانت تقرأ في صباح الجمعة، ولكن أتكلم عن الفضائل، يعني هذه جاءت فيها فضائل. أما غيرها فكلها ضعيفة، غير هذه التي ذكرت كلها ضعيفة. ومنها من يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لا تصيبه فاقة، فاقة يعني فقط، يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه، هذا حديث ضعيف. فغير هذه التي ذكرت يعني على حسب ما سمعت عن بعض أهل العلم، غير هذه التي ذكرت كلها ضعيفة فيما يخص الفضائل. إذا كان الأمر كذلك فبالنسبة لسورة الحشر كذلك. نعم، نعم، هنا يعني من وضع لكل سورة فضل، جاب أحاديث وكل صورة جعلها فضل، وهذا تكلمت عليه مرة يعني. وهناك أحد يعني أحد الرواة اسمه نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم هذا يعني لقب بنوح الجامع من كثرة ما كان يجمع من العلوم، ولكن هذا نوح وضع لكل صورة فضل ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منها بريء. فلما قيل له لماذا علاش جبت فضائل وضعتها للصور وهي ما كانش منها، قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فأردت أن يرجع إلى القرآن. ولكن هذا يعني عمل غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني حديثا أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما تكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، ما تقولش حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قالهاش. يعني هنا قال فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. هذا بالنسبة لي يعني جواب عن سؤالك، والله أعلم. إذن نواصل مع أذكار الصباح والمساء. نعم نعم، يعني في الكتاب دارين الراوي شكون؟ نعم، لأن نعم نعم هي ربما تعينك على الحفظ، يعني كي تقراها كل يوم كل يوم بلك تحفظها، هذا ما كان بصح شيء آخر. احنا مدى بينا تكون صحيحة الإنسان، ولكن من باب نعم أنا يعني الذي أعلمه كما ذكرت، وعلى كل حال غادي نزيد أنا نحف عليها نشوف، وإن شاء الله نزيد التخريج عن الحديث هذا. أكيد أكيد، يعني القرآن نعم كيف ما كان، يعني قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا كما في القرآن العلم منهم ابن القيم ذكر في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال من هنا لبيان الجنس وليس في التبعير، وننزل من القرآن يعني مش بعض القرآن ولكن يبين جنس القرآن، والقرآن كله شفاء. ولكن يعني فيه بعض الآيات اللي جاء فيها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى قال أي سورة أعظم في كتاب الله؟ قال الحمد لله رب العالمين، يعني خصوص سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك آية الكرسي جاء فيها فضل أواخر سورة البقرة، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن سورة البقرة وآل عمران يعني تأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، إلى غير ذلك من الفضائل. يعني العشر الأوائل من سورة الكهف تعصم من المسيح الدجال، ومن قرأ سورة الملك كذلك كل ليلة، يعني ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا يعني نواصل في أحاديث التي جاء أو جاءت فيها بيان أذكار الصباح والمساء، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وإذا أصبح قال أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. إذن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دعاء نافع وذكر عظيم وورد مبارك يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا كنشوفوا راوي الحديث اللي هو عبد الله بن مسعود، واش قال؟ قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنسى قال، كيشوف هذا الصيغة كان إذا أنسى قال تفهم أنه كان ذلك على الدوام، يعني كل يوم كل مساء وكل صباح. ونحن أمرنا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الدعاء وش يقول صلى الله عليه وسلم؟ أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا وأمسى الملك لله، ما معنى أمسينا؟ أي دخل علينا المساء أو دخلنا في المساء. إحنا بالدرجة تاعنا واش نقولوا لها؟ أمسينا نقولوا عشينا، تحت التقدير قلت كي عشيت كي صبحت كيف أصبحت؟ تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. كي عشيت؟ عشينا وأمسينا وأمسى الملك لله، يعني ترجع دائما الفضل لله عز وجل والملك له جل وعلا. ودخل في الملك ودخل فيه الملك، يعني أمسينا أي دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله مختصا به جل وعلا. نعم طبعا يدخل في توحيد الربوبية، يدخل في توحيد الربوبية. وهذا بيان لحال القائل، أي عرفنا وأقررنا بأن الملك لله، أي تقر تعترف وتقر بلسانك أمسينا وأمسى الملك لله. دائما الإنسان يتكلم بالله عز وجل ويجب الفضل إليه حتى يكون دائما في ماذا؟ في اتصال. دائما الإنسان يكون في اتصال بالله سبحانه وتعالى ويعلق الأمور كلها به جل وعلا، ما يعلقش الأمور الأشياء بالبشر أو بالمخلوقات، دائما يعلق الأشياء به سبحانه. يعني يقول أي عرفنا وأقررنا بأن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه وحده واستعنا به وخصصناه بالعبادة. تشوف التوحيد، وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له. الثناء الحمد، من الحمد يعني هو الثناء، يعني من معانيه الثناء أو هو وصفه المحمود بصفات الكمال. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق إلا الله. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله مشتملة على ركنين، هذه تكلمنا عنها بزاف. كلمة التوحيد فيها ركنان، لا إله الركن الأول، الركن الثاني إلا الله. فلا إله هنا نفي الألوهية، نفي الألوهية. لا إله لا يوجد من يستحق أن يعبد، تنفي قعد تنفي الألوهية. ثم تقول إلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له، تثبتها لله وحده. لأنه لو كان تقول لا إله وما تقولش إلا الله، يعني هذا إلحاد كما يقول الملاحدة، يعني كارل ماركس وجماعته يقول لا إله والحياة مادة، ما كانش إله، الحياة كلها مادة. لو كان تقول الله إله ماشي معناتها باللي ما كانش آلهة أخرى، كي تقول الله إله تقول نعم الله إله وكاين ثاني آلهة أخرى، بصح كي تقول لا إله إلا الله هنا نفيت الألوهية عن جميع ما سوى الله وأثبتها لله وحده. هنا ركنان التوحيد، فيه ركنان. إذن لا يتحقق التوحيد إلا بهما وهما النفي والإثبات، فلا إله نافية لجميع المعبودات وإلا الله مثبتة العبادة لله وحده. ولعظم هذا الأمر وجلالة شأنه أكده بقوله وحده، أي أكد في الإثبات، لا شريك له يؤكد في النفي. وحده يؤكد الإثبات لا شريك له يؤكد النفي، فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي، وهذا تأكيد من بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه. ولما أقر الله أقر لله بالوحدانية، يعني الإنسان من يقول أمسينا وأمسى الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، هنا يعني أقر لله بالوحدانية، أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سنقر الله عز وجل له ملك، يعني كل ما في الملكوت فهو تحت تصرفه جل وعلا، فهو مالكه لا يشاركه به أحد، وله الحمد هو المستحق للحمد والثناء والوصف الجميل وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا عرفت ذلك، يعني هنا ما تنساش حاجة حد الآن، هل القائل لحد الآن انتبهوا معي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل سألنا الله جل وعلا شيئا حتى الآن؟ طلبنا من الله شيء؟ مازال هذا كله ثناء. تلاحظون وذكرت هذا الأمر كم من مرة، أن من آداب الدعاء أن يقدم المرء بين يدي الدعاء ثناء، يعني قبل ما يطلب المسألة تاعه يثني على الله ويمدحه ويذكره بالصفات بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا قبل ما تدخل من باب الدعاء. من بعد يجي الدعاء، وقلنا أن الإنسان هذا رأيناه في المجالس الأولى أنه يثني على الله بما هو مناسب، مثلا إنسان يخصه مثلا خصه الرزق، قل يا رزاق ارزقني، اللهم إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين فارزقني يا رب، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني، فتدعوه بما هو مناسب. هنا يعني تقول وهو على كل شيء قدير، يعني كل ما سيأتي من بعد فأنت عليه قدير يا رب فآتيني. إذن فهنا سبحانه الملك كله له، وبيده سبحانه ملكوت كل شيء، والحمد له والحمد له كله ملكا واستحقاقا، وهو سبحانه على كل شيء قدير فلا يخرج عن قدرته شيء، وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء من شيء في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة، فهو أبلغ في الدعاء وأرجى بالإجابة كما ذكرت، وأبلغ في الدعاء وأرجى بالإجابة. ثم بدأ بعد ذلك بذكر مسألته وحاجاته، بعد تطلب واش يقول؟ ربي أسألك، هالطلب نفذ تدعي الله عز وجل، ربي أسألك ماذا تسأل الله؟ ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة والمنافع الدينية والدنيوية. قاع الحاجة تاع الخير اللي كتبتها يا الله يا ربي تعطيهاني، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. هنا دائما في اتصال بالله جل وعلا، أي وما بعدها من الليالي، أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. ثم تقول وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، وشفنا ما معنى أعوذ، أي ألتجئ وأحتمي وأعتصم بك يا رب حتى تنجيني مما أعوذ بك منه، فتقول أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. جحد الشر في هذه الليلة أي أعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. قال حاجة لما شلحة يا ربي لي ربما قدرها تبعدها إليها في هذه الليلة. إذا تقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، بعد واش قلت؟ ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه. الكسل معروف ثنيين نقولها. الكسل يعني أنت تقدر أن تفعل شيء ولكن نفسك لا تنبعث إليه، هذا يسمى كسل، على خلاف العجز. العجز هو الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله، يعني أنت عاجز عنه. إحنا درجة ما كي نقول عجز يعني كلمة في غير محلها، نقصد بها الكسل، وهي العجز هو عدم الاستطاعة. والعجز لا يؤاخذ عليه المرء، حاجة اللي ما تقدرش عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان عاجز بمعنى غير قادر، العاجز هو اللي ما يقدرش، صح. الكسول هو اللي يقدر ولكن نفسه لا تنبعث. لهذا يقول المرء ربي أعوذ بك من الكسل، لأن الكسل صعيب. الكسل يعني النفس لا تنبعث على فعل الخير، تبقى في مكانها تشوف الوقت يفوت وما دار والو، الإنسان ما دار والو. فهذا هو يعني الكسل. أما سوء الكبر، سوء الكبر هو ما يورثه كبر السن. الكبر هنا معناه كبر السن، ماشي كبر تاع التكبر. ها؟ سوء الكبر معناه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. الواحد كي يكبر يعني يضعف، ربما كان لي عقله يعني يمشي يعني يذهب، نعم يخرف كما نقولوها. فالإنسان يستعيذ بالله من هذا الأمر. وهنا يعني الذي يكون يستعمل جوارحه في صغر في طاعة الله جل وعلا فيحفظها له المولى تبارك وتعالى في كبره، كما ثبت عن أو كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من السلف أنه وثب وثبة في كبر سنه. وثب معناه كما قلنا نقز تنقيزه وهو كبير، فتعجبوا منه خلعوا فيه كيف أنت كبير هذا يعني واستطعت أن تقفز هذه القفزة. فقال هذه الأعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والإنسان يدعي الله عز وجل باش كي يكبر على الأقل يبقى يعني ما يخرفش، يبقى بعقله. هذا معنى أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وقوله ثم بعد ذلك يقول ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر، وإنما خصهما بالذكر من سائر الأعذبة يوم القيامة لشدتهما. يعني أشد ما يعذب به المرء يوم القيامة النار والقبر، نعوذ بالله من عذابهما. فالقبر أول منازل الآخرة، ومن سلم فيه سلم فيما بعده. لهذا يعني كذلك يروى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى. خلعوا فيه كيف في ذكر الجنة والنار ما تبكيش، وعند ذكر القبر تبكي. فقال يعني القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فهو يعني فما بعده فهو أيسر. يلسلك من القبر خلاص، يعني اللي موراه هذه جسد. لهذا كان يبكي إذا ذكر القبر. والنار ألمها عظيم وعذابها شديد، حمان الله وإياكم ووقانا منها. يعني النار معلوم، يعني نار الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يضع أصبعه فيها، ما يقدرش شمعة شغال لهبة واحدة تدير صبعك ما تقدرش تخليه، هذه غير شمعة، فما بالك تكون نار عظيمة واحدة. اثنين، كما جاء في الحديث فضلت نار جهنم على ناركم هذه ب69 جزءا، يعني النار هذه الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فتصور نار جهنم كيفاش، نار بلا نار لحرارة الشمس ربما الإنسان لا يدرك. فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب النار. وكما جاء في الحديث كذلك أن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل انتعل بنعلين من نار تغلي منها دماغه، هذا اللي ما يتعذب جدع في النار، أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل انتعل، يعني لبس نعلين تاع نار، هذا غير هو راه لابس في رجليه، قال تغلي منها دماغه من شدة حرها والعياذ بالله. لهذا الإنسان أن يحافظ على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر كل صباح وكل مساء حتى يسير في أي في يومه كله وفي أيامه كلها في خير وهناء وبعيدا عن كل الشرور. يعني هذا إذا أمسى، يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا في المساء. أما في الصباح يعني إذا أصبح يقول نفس الدعاء ولكن يغير أمسينا بأصبحنا، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، في المساء قول خير ما في هذه الليلة، في الصباح قول خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. بعد قول الدعاء ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا فيما يخص هذا الدعاء، يعني مش طويل بزاف، يعني نوعا ما باش كي تفهموه يعني يسهل حفظه، كي يفهم واش راه يقول يسهل حفظه ويعينه على تدبره في ذكره لربه جل وعلا. ومن أذكار طرفي النهار كذلك ما رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي، يعني في الصباح وفي المساء، وش يقول؟ يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. حسبي الله، هذا صغير سهل قدر تحفظه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقوله 7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. يعني ليه يقوله 7 مرات صباحا و7 مرات مساء؟ قال كفاه الله همه من الدنيا من أمر الدنيا والآخرة. هذا الحديث روي، يعني رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، روي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا وموقوفا. ما معنى مرفوعا وما معنى موقوفا؟ مرفوعا معناه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوفا معناه قاله الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلام شكون اللي سمعه؟ اللي كانوا عايشين معه، هذو اللي كانوا عايشين معه سموهم الصحابة. الكلام اللي يقوله الصحابي يقوله موقوف، واللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مرفوع. فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني روي بسند ضعيف، يعني لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الموقوف عن الصحابي صحيح، يعني الطريق اللي جات ووقت وقفت عند الصحابي فهي صحيحة، أما رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة. ولكن يقول الشيخ مثله لا يقال بالرأي. دروك إلا عرفنا باللي الصحابي قالها والصحابة عيبون، دروك هذا الصحابي كده عرف باللي يعني من قاله كفاه من أمر الدنيا والآخرة. صحابي ما يجيش الوحي، وكان ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، مين ينجمش يعرف؟ فيقال مثله لا يقال بالرأي، مشي حاجة اللي تجتهد ويجبدها من راسه، فأكيد أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، يعني هذا الذكر المبارك له أثر بالغ ونفع عظيم في كل ما يهم المسلم أو ما يهم المسلم من أمر الدنيا والآخرة. ومعنى حسبي الله أي كافيني، تقول حسبي الله يعني يكفيني، نقول احنا ربي بزاف عليا خلاص، يعني يكفيني، ما نحتاج الناس واحد اخرين. حسبي الله يعني يتولى امري، حسبي الله اي كافيني. لهذا يعني اذا قاله الانسان يعني قال كفاه الله عز وجل من امر الدنيا والاخره. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقوله سبع مرات إذا أمسى وسبع مرات إذا أصبح. ومن الأذكار نعم على حساب يعني درجة الضعف، إذا كان يعني باش يتقوى ما يلبس الضعف تاعه يكون شديد باش يتقوى. يختلف يعني هذا مباحثه في علم المصطلح، هذه من جهة، ومن جهة أخرى يعني لقل يكون كذلك يعني الموقوف مع الموقوف ولا المرفوع مع المرفوع ولا المقطوع مع المقطوع. يعني أما حديث موقوف يقوي حديث مرفوع هذا الله أعلم، يعني لم أسمع به والله أعلم. إذن نواصل في الأذكار، يعني من الأذكار العظيمة المشروعة في الصباح والمساء، وهذا كنا شفناه في المجالس الأولى، أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. يعني يوم اللي يقولها هذا 100 مرة حين يمسي و100 مرة حين يصبح، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، شحال تشدد هذه 100 مرة؟ شحال تقول نقولها مرة ثانية؟ معليش نزيدو احنا من عندنا نديروها ثانيتين، معناها 200 ثانية، 200 تقسم يعني 60، شحال تعطينا؟ نقولو باش يجينا حساب سهل 180، تعطينا 3 دقائق. 3 دقائق من صباحك ماذا تكلفك؟ شحال؟ 3 دقائق غير الهاتف اللي تقار عليه يشعل 3 دقائق باش تطلعوا لي زابليكاسيون وتطلعوا الصوالح وكاع. 3 دقائق، 3 دقائق لا شيء، 3 دقائق 3 دقائق ليست شيء، بصح كي تجي في الذكر يبدا الشيطان يثقلها عليك، ما تطيش كانك جبل راك رافده. اما المؤمن الذي يكون يعني قلبه متصل بالله عز وجل يعني لا يستطيع ان ينقطع عنه، كما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه، قال يعني عن الذكر كان يقول هذه غدوتي غدوتي، كان يتغدى بها، هذاك هو القوت تاعها. تصبح وما تضربش كرام كرواسون ما تقلعش، ها يعني هلال مع القهوة وحده، ما تنوضش تنوض مطلمص وما تديرش ذاك التراس ولا. هما كانوا القوة تاعهم هؤلاء يعني الناس اللي كانوا متصلين بالله عز وجل، كان القوة تاعهم في الذكر، كي يذكر الله عز وجل يجد قوته، قوة في ماذا؟ في الدنيا وفي الدين وفي الدنيا، يجد القوة في العبادة، القوة على الطاعات، القوة على قراءة القرآن، القوة على التنفل، على ازدياد في الذكر، القوة على الانشغال بأمور الدنيا. سبحان الله وبحمده، شافيها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ثلاث دقائق، والنتيجة حواش، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا ما عاده، نعم، رجل فعل مثل فعله، ما عاد اللي يدير كفاه أو أكثر ولا يزيد، إلا قال، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. في هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والحمد، وشفنا التسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص، أتبعت جميع النقائص عن الله تبارك وتعالى، والحمد تثبتها لله جل وعلا وحده لا شريك له، والتسبيح فيه تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد فيه إثبات الكمال له سبحانه، وتعيين المئة، علاش مئة؟ لماذا مئة؟ علاش مشي سبعين؟ علاش مشي مئتين؟ علاش مشي؟ الجواب لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا، ما على بالناش، النبي صلى الله عليه وسلم قال مئة نديرها مئة، علاش؟ الله أعلم. والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بالسبحة أو الآلة أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، أي بيده اليمنى. ومن المعلوم لدى كل مسلم أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله نواصل في ذكر بعض أركان طرفي النهار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وانتهاج ولزوم نهجه، واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.